أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وبمعبده وبمؤمنته، ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خيرة خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، أو رسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وآل بيته، وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. الفاء للتعقيد والسرعة، لم يقل سبحانه وتعالى ثم استجبنا له، بل قال فاستجبنا له. بمجرد هذا الدعاء استجاب الله تعالى. ثم قال جل في علاه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. أجاب الله تعالى دعاءه لما دعا: رب لا تذرني فردا، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه العقيم، أصلحها الله تعالى له ووهب له ولدا كما دعا، ولم يذره الله تعالى فردا. لماذا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمن أهم أسباب إجابة الدعاء أن يكون لك رصيد عند الله تعالى أنك كنت تسارع في الخيرات وتدعو الله تعالى رغبا ورهبا، وتعرفه جل في علاه في رخائك وفي شدتك. قال صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من أهم أسباب إجابة الدعاء أن تكون مسارع في الخيرات، أن تكون لديك رصيد من الطاعات. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ذاكر الله كثيرا مجاب الدعوات، من الذين يجيب الله تعالى دعاءهم ولا يرد دعاءهم الذاكر الله كثيرا. هذا الذي أدام ذكر الله تعالى وسارع في الخيرات وعنده رصيد من الطاعات، هذا لا يرد الله تعالى دعاءه. رصيد كرصيد يونس عليه السلام، نجى الله تعالى يونس بعد أن انتقمه الحوت وهو مليم، وكان يونس في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر في أعماق البحار، وظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت. فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين لم يكن هذا موقف بالشدة فقط ليونس، لم يكن كأصحاب السفينة الذين إذا ما شعروا بالغرق قالوا آمنا بالله تعالى ودعوا الله تعالى مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إنما كان يونس من المسبحين قبل أن يكون في بطن الحوت. صوته معروف عند أهل السماء، عند الملائكة سمعته الملائكة ويعرفون أن هذا يونس الذي كان يسبح الله تعالى وتوسل إلى ربهم سبحانه وتعالى أن يجيب دعاءه. قال فلولا أنه كان من المسبحين ممن عرف الله تعالى في رخائهم، فعرفهم الله تعالى في شدتهم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لو لم يكن له وصيل عند الله تعالى من الطاعات للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. تحرص على أن يكون هناك رصيد في هاتفك وأن تجدد باقة النت عندك، ولكن هل لك رصيد عند الله تعالى؟ هل لك صدقة سر تطفئ غضب الرب تتوسل بها إلى الله تعالى؟ هل لك عمل أخفيته عن الناس تتوسل به يوما إلى الله تعالى فينجيك مما أنت فيه؟ أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة نفر ممن كان قبلنا آواهم المبيت إلى غار، كانوا في سفر أظلمت عليهم الدنيا فاضطروا أن يبيتوا في غار، ودخلوا الغار ويقدر الله تعالى أن تسقط صخرة من فوق الغار من فوق الجبل لتسد باب الغار. فقال أحدهم إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله تعالى وتتوسلوا إلى الله تعالى بخالص أعمالكم. فمن أبواب التوسل المشروعة أن تتوسل إلى الله تعالى وأنت تدعو برصيد طاعة لك، تدعو الله تعالى فتقول اللهم بحبي لرسولك صلى الله عليه وسلم فرج عني ما أنا فيه، تقول اللهم ببر لوالدتي فرج عني ما أنا فيه، اللهم إني فعلت صدقة سر في يوم كذا ما فعلتها إلا من أجلك فاشفي أمي أو اشفي أجلي. أن تتوسل إلى الله تعالى بعمل صالح كما فعل أصحاب الغار، قالوا أو قال أحدهم إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم. لجأ إلى رصيد الحسنات والطاعات، لا في معاه موبايل ولا اتصال ولا يقدر يتواصل مع أحد ولا يستغيث ولا في طوارئ ولا في شرطة ولا في حد ممكن ينجيه مما هو فيه إلا الله. فقام أحدهم واختلى بنفسه ورفع يديه وقال اللهم إنه قد كان لي أدوان شيخان كبيران وكنت لا أغلق قبلهما أهلا ولا مالا، كان يحلب الأرنب ثم هو لا ينصرف إلى أهله أو إلى زوجه وأولاده قبل أن يذهب إلى أمه وأبيه فيعطيهما طعام العشاء والشراب ثم ينصرف إلى زوجه وأولاده. فتوسل إلى الله تعالى بقوله كنت لا أغلق ولا أقدم قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي يوما في طلب شيء فلم أرح، تأخر يوما بحل أرنابه ولم يعد إلى أمه وأبيه. يقول فعدت فوجدتهما نائما فكرهت أن أوقظهما وضربت القدح على يدي أنتظر استيقاظهما، يعني ما صحاش أمه ولا أبوه، لم يزعجهما ولم ينصرف إلى زوجه أو إلى أولاده ولم يترك حتى اللبن على الأرض وانصرف، إنما ظل واقفا والقدح على يديه ينتظر لحظة استيقاظهما حتى برق الفجر. طوال هذه الساعات ما فعلها إلا لله تعالى. يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتحركت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثاني فقال: اللهم إنه قد كانت لي بنت عم وكانت أحب الناس يزيد، فراودتها عن نفسها فأبت فأصابتها سنة أو فقر، فراودتها عن نفسها على تعطيها المال فقبلت، فلما قدرني الله تعالى عليها قالت: إني لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقك، أي في الحلال. يقول: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت المال الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك، أي ابتعد عن الحرام ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتحركت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثالث فقال: اللهم إنه قد كان لي أجراء فأعطيتهم حقهم إلا واحد، ترك الذي له انصرف. ممكن يقول: ما اتفقوش على الأجرة فرفض أن يأخذ هذا المال، انصرف لعذر. المهم يقول: فثمرت له أجرا، يعني لم يحتفظ بهذا المال كأمانة، وبعد سنين تفقد هذه الأمانة قيمتها. لما يكون واحد عليه مثلا يديك 1000 جنيه من 10 سنين، ال1000 جنيه من 10 سنين غير 1000 جنيه دلوقتي، وعليه أن يرد لك هذا المال ولا تطالبه بزيادة. فإن زاد هو هذا المال بدون اشتراط وأعطاك فوقه أو أعطاك قيمته ذهبا فليس بيزا، لكن أن تشترط عليه أن يعيد لك هذا المال أكثر سواء حال البيع أو عند السداد فهذا ليه. الرجل استثمر هذا المال، أخذ هذا المال ما وضعه أمانه، إنما زاد في إحسانه. ولو أعطاه هذا المال فقط وهو أمانة عنده لكفى وأدى أمانته، ولكن استثمر هذا المال. فجاء هذا الرجل الأجير وقال: يا عبد الله أدي لي أجري. فقال: كل ما في هذا الوادي لك، بقر وغنم وعبيد كلها لك. قال: يا عبد الله لا تسخر مني، لا تستهزئ بي، أعطني مالي أجرتي. فقال: والله كلها، كل هذا الوادي. يقول الرجل: فاستاقه أمامي وأنا أنظر، وشيخ تعب السنين 10 سنين بيربي في الأغنام، والأغنام بتلد والبقر بتنتج، وكل هذا يضيع أمام عينيه وهو ينظر، ولو أعطاه حقه فقط لكفى وأدى أمانته، وهو غير ملزم أن يعطيه كل هذا الوالد، ولكن ما فعلها إلا لله. فاستاقه أمامي وأنا أنظر، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتحركت الصخرة فخرجوا يمشون. رصيد طاعة عند كل واحد منهم كانت سببا في نجاته من هذه الكربة بل من الموت. فلو كنت أنت رابع القوم، هل في رصيدك عمل تظن أنك فعلته مبتغيا به وجه الله تعالى، فادعو الله تعالى في هذا الموقف لينجيك الله مما انت فيه. سأل بعض اهل العلم من افضل الثلاثه؟ هذا الذي كان ضارا بامه وابيه، ام ذاك الذي ترك الحرام مخافه الله تعالى، ام هذا الامين الذي ادى اماله؟ فقال بعضهم لعل افضلهم هو من اقترح الاقتراح الاول، يعني اول واحد تحمس واشار عليهم وقال انه لن ينجيكم مما انتم فيه الا ان تدعوا الله تعالى بخالص الاعمال وبرصيد الطاعات، وفكر في هذا وفكر في الدعاء، لعله هو افضل واحد فيه. ولعل افضلهم هو اول من دعا فتحرك بالصخر، يعني ممكن بقول لك ممكن دعاء يغير من القدر ويغير من القضاء ويقيمك يمنعك ان تدعو او ان تدعو الله تعالى في قلبك شيء. ولكن عندما ترى موقف امامك، موقف جليل تحركت فيه الصخره تتحمس فتدعو بيقين، فكان الاول هو الذي دعا فتحركت الصخره غير انهم لا يستطيعون الخروج، وجاء دور الثاني او الثالث فتحمسوا أكثر ووثقوا وتيقنوا في ربهم وتوكلوا عليه فدعوا الله تعالى فاستجاب الله تعالى. كما تحرص أن يكون عندك رصيد في هاتفك لو وقعت في مشكلة أن تتواصل مع الناس، وبقى في الموبايل بتاعك عشان تقدر تتواصل مع الناس، فاحرص أن يكون عندك رصيد من الطاعات، رصيد من الصدقات، فإن الله تعالى يقبل منك الصدقة بيمينك جل في علاه، فيربيها لأحدكم أي ينميها كما ينمي أحدكم فلوة أي مهرة، حتى تصير اللقمة عند الله تعالى أي من الحسنات كجبل أحد، أطعمت فقيرا لقمة، هذا يضاعف لك عند الله تعالى لتصبح هذه اللقمة عند الله تعالى كجبل أحد من الحسنات، مليارات الكيلو جرامات لو وزن جبل أحد، 13,000 كيلو طول وعرض لو رأيت جبل أحد، يجعلها الله تعالى لك حسنات لأنك أطعمت بلقمة أخلصت فيها لله تعالى، أطعمت بها فقيرا وعملت عملا حقيرا عند الناس ولكنه عند الله تعالى عظيم. أقول قولي هذا، أسأل الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. رصيدك في الدنيا قد ينجيك من حر الشمس، لما تشتري تكييف أو مروحة أو تشتري فيلا في الساحل والعشة في راس البر، ورصيدك من الطاعات ينجيك من حر الشمس، ولكن شمس يوم القيامة ليست كشمس الدنيا، فإنها تقترب منك كمقدار ميل، والميل كما قال سليم بن عامر راوي الحديث لا أدري ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بالميل، أهو مكحلة المرأة؟ أو هو الميل المسافة المعروفة التي تقارب كيلومتر؟ ما بينك وبين الشمس ما يقارب 150 مليون كيلومتر، يعني أقصى لحظات الحرب التي لقيتها في الدنيا وبينك وبين الشمس 150 مليون كيلو، وما هو إلا نفس من أنفاس جهنم، لقيت ذلك في الحر الشديد أو في البرد الشديد. ما نفس من أنفاس جهنم، ولكنها يوم القيامة تخرج على الناس ولها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها حتى لا تأكل الناس في أرض المحشر. وهناك صنف يجلس في ظل عرش الرحمن، 7 من ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، له بصير في الدنيا. ترى أحدهم يجلس في ظل صدقته يوم القيامة، له بصير من الصدقات يجلسه يوم القيامة في ظل صدقته. وغيره من الكافرين لم يكن عنده في الدنيا إلا بصير مليارات، وكان مشركا بالله تعالى، فلو أنفق 100 الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل به، وهو في الآخرة من الخاسرين. كان أحد السلف إذا ما رأى فقيرا استبشر وأعطاه الصدقة وقال: يحملون أزواجنا إلى الآخرة بغير أجرة ليضعونها بين يدي الله تعالى في الميزان. يرى أن لهذا الفقير منة وفضلا عليه أعظم من فضله ومنته، وكأنه بيحول لك العملة الجنيه المصري، بيحول الحسنات، بيبعث الرصيد في الآخرة ليوضع هذا الرصيد وهذه الحسنات بين يدي الله تعالى. فهذا الفقير والذي حول المال من كونه مالا إلى حسنات لتوضع بين يدي الله تعالى في الميزان. رصيدك من الطاعات ينجيك من كربات الدنيا ومن عذاب الله تعالى في الآخرة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أمنا الخديجة بعدما نزل عليه الوحي وقال: لقد خشيت على نفسي، أي في الغار، فقالت: والله لن يخزيك الله ولدك، إنك تحمل الكلب وتصدق الحليف وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني لك رصيد من الطاعات مثلك لا يخزيه الله ولدك. وكأن خديجة رضي الله تعالى عنها صدقت بهذه الكلمات وحيا سينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وإن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. صدقت خديجة بكلماتها: لن يخزيك الله أبدا، فلك رصيد عند الله تعالى، فإنك تقري الضيف وتصدق الحليف وتعين على نوائب الحق وتنصح المظلوم، فمثلك لا يخزى أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. يحكي الشيخ عطية سالم مدرس الحرم المكي، يحكي عن قصة امرأة من عجائز أرض الحجاز كانت تسير يوما فسقطت في حفرة متصلة بمجرى نائل، فتعلقت هذه المرأة بصخرة وجلست عليها أيام، وبحث عنها أولادها وأهلها فلم يجدوها، وبينما مر رجل من هناك سمع صوتا فنزلت فأخرجها، فلما خرجت بعد أيام وحدها فوق صخرة في حفرة بها مجرى ماء، سألها أولادها: كيف كنت تعيشين أي طوال هذه الأيام بلا طعام ولا شراب في هذا الظلام فوق هذه الصخرة في تلك الحفرة؟ فقالت: إن طاسة الحليب التي كنت أعطيها للعجائز من جيراني كانت تأتيني كل ليلة. وكانت المرأة عندها أغنام وكانت تحلب أغنامها ثم تفني لجيرانها من الفقراء والعجائز، والجزاء من جنس العمل، فكانت طاسة الحليب التي كانت تهديها للعجائز من جيرانها كانت تأتيها كل ليلة فتشرب منها، فكان هذا سبب التعيش في هذه الحفرة. وصناعة المعروف تقي مصارع السوء. وأخيرا كما حرصنا على أن تجدد بطاقتك وألا تترك هاتفك لحظة بدون رصيد، فكن ذا رصيد من الطاعات ينفعك عند الله تعالى في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم توفنا المسلمين والحقنا للصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، درع عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. Oh, my God.